ولما كانت الحلقة 90 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فحيته بأفصح لسان، وعطرت بخيالها المكان، وجعلت تواصل الرواية وتستأنف الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة ميمونة لما تدلهت في حب عنبر وهو مشغول عنها بسكر ومهر سكر، وظنت الأميرة أنها تستطيع أن تسلب قلبه وتغير حبه، فتنكرت في صورة ست الحسن والجمال التي ليس لجمالها مثال، وانطلقت إليه على هذه الحال. ولكن عنبر لم يكن كالشباب الذين يغيرون الأحباب كما يبدلون الثياب. عندئذ لجأت الأميرة إلى المكر والدهاء وهي بنت حواء، فأحضرت النار وألقت بالبخور وقرأت الطلسم المسحور، فتحول شكلها وتغير واستحالت إلى صورة سكر، وانطلقت إلى الفتى عنبر، وكاد الفتى يغمى عليه لما رآها بين يديه. عنبر! الله! مين؟ أنا يا عنبر. سكر! سكر! حبيبتي يا سكر! يا حبيبي يا عنبر! إيه اللي جابك يا حبيبتي؟ قلبي هو اللي جابني. وعرفت طريقي منين؟ مش بيقولوا القلب دليل؟ فرغ الكتير ما عاد إلا القليل، كاس الصبر ما عادش فيه، مكتوب لابد نلاقيه. إحنا حنستنى إيه؟ خلاص يا سكر، الأميرة وعدتني لما الشيخ النحاس يظهر يديني حكايتي الواحد اللي لما يقل يكتر. عنبر! سكر! إحنا مش عاوزين حكايات، كفاية اللي فات. وأبوكي؟ إحنا دلوقتي هنا مفيش حد له حاجة عندنا، يلا بنا. على فين؟ نروح المعبد ونعقد زواجنا، أبويا هو اللي واقف في طريقنا. وحكاية الرهان؟ الرهان إيه؟ أنت نسيتي ولا إيه؟ عارفة إذا كنت متراهن مع هو أنا اللي متراهن؟ أمال مين؟ ده أبوكي والسلطان اللي متراهنين، أنت إزاي ناسية؟ أنت نسيتني الدنيا، مفيش في دماغي حاجة تانية. قوم معايا. والحكاية؟ ولا حكاية ولا رواية، احنا النهاردة نتمم زواجنا ونرجع بلدنا ونتم فرحنا، ولما ابوك يشوفنا حيفرح بينا ويسامحنا. انت شايفة كده؟ مفيش الا كده، يلا بنا. طب بس اما ترتاحي ولا اللي يريحنا نتمم فرحنا. وايه بس اللي مستعجلنا؟ ايه انت اتغيرت ولا ايه؟ ليه؟ مش ده اليوم اللي كنا بنستناه؟ مش ده الأمل اللي عشناه وكنا بنتمناه؟ انت نسيت حبي؟ ده الأمل اللي عشت عليه. انت حرقت قلبي، دموع عيني تطفيه. ومستني ايه؟ اللي تقول عليه. تقوم معايا نتمم هنايا. اقوم معاك. يلا يا عنبر. يلا يا سكر. الله، انت بتبكي. سيبيني دلوقتي، ده يوم زواجنا، يوم فرحنا، اليوم اللي جمعنا، لكن انت بتعذبني. حرام عليك، ابوس ايديك. ما اعرفش ايه اللي جرالي، انا مالي يا حبيبي. سيبيني في حالي، انت بتقطع قلبي. الله، انت بتبصلي كده ليه؟ أنا جرى لي إيه؟ أنا مش مصدق عيني. أنت ميتة ولا حية؟ أنا حبيبتك سكر. سكر؟ أنت مالك يا عنبر؟ إذا كنت أنت سكر أبقى أنا مش عنبر. أنا مش عنبر. أنا مش هنا. أنا مش قادر أقعد هنا يا حبيبي. أنا مش قادر أقعد هنا. مش قادر أقعد هنا. مبارك مبارك يا مولاتي. الله يبارك فيكي. الله، انت عامله كده ليه؟ مش عارفه يا مرجانه جراله ايه. ليه؟ من ساعه الكاهن معاه اتزوجنا ما جفتلوش دمعه. من فرحه قلبه؟ ابدا يا مرجانه، انا بحبه وحاسه باللي هو فيه. اعمل ايه اعمل ايه؟ طولي بالك عليه، اسبوع والتاني تتحسن حالته ويرجع لعادته. انا غشيته، انا خدعته. انت بتفتشي على سعادته؟ حد يطول واحد اسود زي ده؟ ما تقوليش عليه كده، لونه الاسمر وقلبه الابيض. عنبر، انا اللي جرحت قلبه، انا اللي زيفت حبه. مسكين عنبر. انت هتفضلي تبكي من هنا وهو يبكي من هنا؟ ده مش فرح، دي محزنه. ما اقدرش اسيبه كده لوحده، انا بفتش على سعادته، عايزه اروح له وعاوزه اقول له. تقولي له ايه؟ خايفه عليه وخايفه منه، لكن انا هروح. مولاتي سيبيه يا مرجان. انت دلوقتي زعلانه. ما اقدرش اسيبه في الحاله دي، ما اقدرش. عنبر عنبر عنبر. الصوره صورتها والصوت صوتها، لكن الروح مش روحها. هي اللي اتغيرت ولا قلبي اللي اتغير؟ انا متحير. السكر، انا مش عنبر. السكر. انت لسه قاعد تبكي؟ مش عارف اقولك ايه يا حبيبتي. انت ليه مش فرحان بي؟ ده اللي مقطع قلبي. انا خايف خايف. عنبر. انا مش عنبر. ده انا انت ايه؟ انت ايه؟ انا من سكر. سكر؟ انا هعترف لك، انا بحبك، انا عاوزه سعادتك. طب بس انا كنت هسرقك من حبيبتك. اقعدي بس يا سكر. بقول لك انا من سكر. ده انا اللي ما بقتش عنبر. اكمني من سكر. غمض عينك وفتحها. اغمض عيني وافتحها؟ بس غمض. فتح بقى. الله، مين؟ ست الحسن والجمال؟ ومال فين سكر؟ انا اللي عملت سكر. حاجه مانيش فاهمها. انا اللي لبست صورتها علشان اسرقك منها. لقيت حبك اكبر من حبي، وقلبك اكبر من قلبي. يا قلبي. بقى انت اتنكرتي في صوره سكر؟ وعد ومقدر. ليه يا ست الحسن والجمال؟ انا من ست الحسن والجمال. امال؟ غمض عينك وفتحها. اغمض عيني وافتحها؟ بس غمض. ايه؟ فتح بقى. الله، مين؟ الاميره؟ ايه الحكايه؟ طبعا انت دلوقتي عرفت الحكايه. حبيت اخدك من سكر، ما قدرتش. عملت لك ست الحسن والجمال، ما عرفتش. عملت نفسي سكر وشفتك متحير ولونك متغير. انت اللي جيتيني في صورة سكر؟ سامحني يا عمر. الله يسامحك يا أميرة. انا ضحيت عشانك بكل حاجة. انا هرجعك لحبيبتك. وما زلت بحب. انا هساعدك، هوديك للشيخ النحاس. هو جه؟ هو موجود من زمان. فين؟ هنقوم نروح له دلوقتي، بس ليا شرط. شرط ايه؟ ان ما كنتش انا زوجتك اكون اختك. انت اختي وسكر خطيبتي. ده الاخت حبيبة اكتر من الخطيبة. خلاص قوم نروح للشيخ النحاس. يلا يا اختي. يلا يا اخوي. انا فقدتك زوج ووجدتك اخ، فقدتك ووجدتك اخوي. اخويا اخويا. وافترق زوجين والتقيا اخوين،